بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لم يخلق الخلق إلا لأمر بينه في هذه الآية، وهو العبادة. فلم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل هو الغني سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذه العبادة التي أمر الله بها عبادة وكلفهم بها لا تكون مقبولة عند الله عز وجل، ولا تكون مرضية إلا بشرطين أساسيين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله عز وجل رياء وسمعة بأن قام بالعبادة ليحمد أو يمدح أو ليرى أما أو ليرى الناس أنه من العباد ومن الزهاد وما أشبه ذلك، فإن عبادته فيها شيء من الشرك، فلا تكون مقبولة عند الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الشرطان لا تصح العبادة إلا بهما. وكثير من الناس يخل بالشرطين أو بواحد منهما، وسبب ذلك إما الجهل وإما التقليد الأعمى بأن يقلد غيره من غير علم ولا بصيرة. ومن المعلوم أن الصيام والقيام الذي يكون في رمضان من أجل العبادات وأفضل الطاعات. وفي هذه الحلقة أحببت أن أنبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة هداهم الله ووفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. أحببت أن أذكر جملة من الأخطاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. فمن الأخطاء التي تكون من بعض الصائمين في رمضان التلفظ بالنية عند الإمساك أو عند الفطر، فإذا أراد أن يمسك عند طلوع الفجر تجده يقول: اللهم إني نويت الصوم، أو إني نويت الصيام، وما أشبه ذلك. وهذا ليس له أصل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان قد قال به من قال من أهل العلم، وعللوا ذلك بأن لأجل أن يطابق القلب اللسان، ولكنه قول ضعيف، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن التلفظ بالنية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية عند إمساكه للصيام أو عند فطره، فلا يقول عند الإمساك: اللهم إني نويت الصوم، ولا يقول عند الفطر: اللهم إني نويت الفطر، بل ينوي ذلك بقلبه، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الصائمين في رمضان ولا سيما المؤذنون التبكير في أذان الفجر وتأخير أذان المغرب، فتجدهم يبكرون في أذان الفجر فيتقدمون قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين، زعما منهم أنهم فعلوا ذلك احتياطا للعبادة. وكذلك بالنسبة لوقت المغرب تجد أنهم يؤخرون الأذان دقيقة أو دقيقتين من باب الاحتياط. وهذا الفعل مع كونه مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه مفسدة. فأولا من جهة المخالفة، فإن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمر الله عز وجل بالأكل والشرب حتى يتبين للإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ومن مفاسده أيضا بالنسبة للفجر أنه ربما سمع أحد ممن في البيوت من المرضى أو النساء سمع هذا الأذان الذي قبل الوقت وصلى قبل الوقت، ومعلوم أن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، فيكون قد باء بإثم هذا الذي صلى قبل الوقت. ومن مفاسد أيضا تأخير أذان المغرب أنه مخالف لما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر هو السنة وهو المشروع، ولكن لا يعجل الفطر حتى يتحقق غروب الشمس أو يغرب على ظنه ذلك. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين في رمضان إضاعة الصلوات بتأخيرها عن وقتها أو ترك الجماعة، وهذا من الخطأ مع الأسف الشديد الذي ينتشر بين المسلمين، فتجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يصلي الصلاة في وقتها. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الذي أخر الصلاة عن وقتها لو قضاها لم ينفعه القضاء، فلو أخر صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ثم أراد أن يقضيها فإن قضاءه لهذه الصلاة لا ينفعه عند الله عز وجل، ولا تقبل منه ولو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يصلي الصلاة في وقتها ولكنه يدع الجماعة مع قدرته على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة أوجبها الله عز وجل في حال الخوف، فقال تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فأوجب الله عز وجل الصلاة جماعة حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة ولم يرخص فيها للرجل الأعمى، فإن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا إلى المسجد، لم يرخص له في ترك الجماعة، فكيف بالصحيح الذي له معرفة وله دلالة إلى المسجد؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وذلك أن ترك صلاة الجماعة من شعار المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأقبح من ذلك وأشد من يدع الصلاة كلية، لا مع الجماعة ولا في بيته وحده. وهذا نسأل الله العافية، هذا قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وصومه لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، بل إن صيامه لا يزيده إلا جوعا وعطشا مع ما يحصل له من العقوبة في الآخرة، لأنه ترك الصلاة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل. وترك الصلاة كفر كما تقدم في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يصلح ضال المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.